حدث قوله بدل بدل كل من الكل. وأول من عبر بهذا هو ابن مالك وهو أحسن، لأنه يقع في صفات الله وفي أسماء الله، وبدل مطابق أحسن ما يليق به. طيب الثاني بدل بعض من الكل. الثالث بدل الاشتمال، مشتمل أو مشتمل. والرابع البدل الذي بمعنى بل، وينقسم إلى قسم، أحدهما بدل إيه؟ بدل يعني إيه؟ إضراب، وهو عن إيش؟ إذا كان مع قسم، رأيت رجلا فرسا، تريد هذا وتريد هذا، هذا يسمى بدل إضراب، والمقصود الاثنان. والآخر القسم الآخر بدل غلط، يقال غلط، وهو ما جاء بدلا عن غلط ذكر أولا، مثل رأيت زيدا فرسا، مثلا تريد أن تخبر بفرس فسبق لسانك إلى زيد فصار غلطا ثم أبدلته بالذي هو صواب عندك. فهذه هي ماذا أقسامه. ثم مثل لذلك ذو الخالد وقبله يدا وأعرف حقه وذيه، قبله اليدا وأعرف حقه وأخذ نورا مدى، هذه كل أقسامه. ثم تكلم عن ماذا، أنه أن البدل أقسام، بدل الظاهر من الظاهر ما في فرق، بدل الظاهر من الضمير الغائب ما في فرق، بدل معنى إبدال الظاهر عن ضمير الحاضر، ويشمل ماذا؟ ضمير متكلم وضمير مخاطب. ومن هنا قال إيه؟ ولهذا قال إيه؟ ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما أعطنا جل. أيبتضى بضم اشتمالا كأنك ابتهادك استمالا، هذا بين به شرط الإبدال من ضمير الحاضر الظاهر، اسم الظاهر من ضمير الحاضر، من ضمير الحاضر. ثم بعد ذلك تكلم عن ماذا، تكلم عن أن البدل يقع في إيش، أن البدل، وتكلم عن بدل أسماء الاستفاء، وهو قوله وبدل مضمن همزة لهمزة كان ذا أسعيد حمد، إذا استبدل، إذا أبدل من اسم الاستفهام يجب ماذا، أن يؤتى بهمزة الاستفهام مع البدل، كمن ذا، هذا من ذا استفاء، أسعيد أم عاد، جاءت همزة الاستفاء سعيد أم عاد. ثم بعد ذلك بل بين أن البدل لا يقتصر على الأسماء، بل يجوز في إيش، في الأفعال، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا وعن، ما هو محل الشاهد، يستعين وفي القرآن الكريم يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فقوله تعالى يضاعف بدل فعل من الفعل. إلى هنا انتهى الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو باب النداء، وهو باب مهم النحو، باب النداء إليه أقسام، وسنتكلم عليها قسما قسما وأحكامها. وهو النداء بكسر النون مع المد ومع القصر، نداء نداء. أما المد فهو القياس، لأنه مصدر إيش، نادى، لفعل الفعل والمفاعلة وغير ما مر السماع عدل، لأن القياس المصدر هذا سبق لنا أنه نداء قياس بالمد. وكذلك يضم النون نداء نداء مدا وقصرا، فتكون لغاته أربعة، لغاته أربعة، نداء نداء نداء نداء. والنداء يعني في الاصطلاح، في الاصطلاح لغة هو الدعاء، أما في اللغة النداء هو الدعاء، بأي لفظ كان، إذا دعوت شخصا قال له نداء. وأما في اصطلاح النحاة هو طلب الإقبال، طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها، بيا أو بإحدى أخواتها الآتي ذكرها، هذا هو تعريف النداء، يعني طلب الإقبال، طلب الإقبال بها، والمراد إجابة، لذلك قالوا يا الله، هذا معنى أجب دعوتي. وهكذا يعرف بهذا التعريف. ثم ندخل في كلام الناظم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وللمنادى النائي أو كالنائية وأيواء كذا هيا كذا هيا ثم هيا. يقول: وللمنادى النائي، وللمنادى اسم مفعول، وللمنادى النائي أي البعيد الذي ينادى وهو بعيد، أو كالنائي، أو كان جسم حاضر ولكنه كالنائي، مثل النائم والسائي والساهي. تقول النائم: يا فلان قم يا فلان، هذا كالغائب، هو حاضر غائب. وللمنادى النائي، ويحتمل أن نقرأه وللمنادي النائي أو كالنائي، وللمنادي النائي أو كالنائي. المنادى هو الذي تريد إقباله فاطلب إقباله، والمنادي هو الطالب، ولذلك يحمل يشتمل يحتمل المعنيين. فلذلك لو قرأناه للاثنين يجوز: وللمنادي النائي أي البعيد هو المنادي، وللمنادى النائي أي المنادى الذي ينادى، النائي أي البعيد أو كالنائي كالساهي والنائم. وللمنادى النائي أو كالنائي يا موضوعة، يا زيد تنادي من بعيد يا زيد، أو كالنائي هو نائم يا زيد نفس الشيء لأنه بعيد معنا. ولمنادى النائي أو كالنائية. وأي الحرف الثاني أي، أي زيد. ولمنادى النائي أو كالنائية. وأي وآ بالمد، آ بالمد، آ زيد. ولمنادى النائي أو كالنائية. وأي وكذلك يقال أي بالمد، أي بالمد، أي للقصد، أي بالمد. وآ ويا وآية كذلك أيضا، ثم آية آية آية زيد رب كذا هيا بالهاء بدل الهمزة هيا زيد. كل هذه للمنادى النائي أو كالنائي، وللمنادى النائي أو كالنائي. هذا هو الموضوع له. قال: والهمز للداني. أما للقريب تستعمل الهمزة أزيد، هذه للداني فقط، والهمز للداني، وهمز للداني أي للقريب، المنادى القريب تقول أزيد. ووا بمن نجيب، وواو بعدها ألف، وا بمن نجيب أي للمندوب، والمندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه، هو المتفجع عليه وزيدا تتفجع منه، أو المتوجع منه وظهرا، إذا كنت مهلوك ظهرك ماذا تقول؟ وظهرا، هذا ندبة، هذا متفجع إيه؟ متوجع منه، ذاك يسمى عليه متوجع عليه متوجع، وهذا متفجع عليه ومتفجع منه، وهذا متوجع منه، هذا متوجع وهذا متفجع. المتفجع عليه وزيدا، المتوجع منه وظهرا. ووا لمن نجيب أي للمندوب، و أو يا أو يا، أو تستعمل يا للمندوب، يا زيدا متوجع عليه. وكذلك قال: يا تستعمل للمندوب. وغير وا لدل في سنه، وإن التبس بالنداء الندبة، لأن النداء غير الندبة، وإن التبس المندوب بالنداء اجتنب يا واستعمل وا فقط، يعني إذا التبس لا تستعمل يا، وإذا كان هناك دليل على ما تريده تستعمل يا بدل وا. وأما إذا التبس فلا تستعمل إلا وا التي هم الباب الندبة، والندبة له باب سيمر عليها إن شاء الله. هذان البيتان بين بهما المصنف رحمه الله تعالى الحروف المستعملة للنداء، سواء كان بعيدا أم قريبا. ومراتب النداء ثلاثة عند جمهور النحويين: وبعيد ووسط وقريب، ولكن ظاهر المصنف يرى أنه مرتبتان فقط. قال: وإعراب البيتين. النداء هذا عنوان، وقد سبق لنا في أول المنظومة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الكلام وما يتعلق منه يحتمل سبعة أوجه. إذا انتهينا فرغا عنه زمان. وأما قوله للمنادى الوعاطفة الوصف نفسه للمنادى جار من خبر مقدم كائن للمنادى النائي صفة المنادى النائي أو كالنائي جار مجرور معطوف يا مبتدأ مؤخر معكي مبتدأ مؤخر وأي معطوف مع الرفعين و معطوف كذا آية كذا جار مجرور خبر مقدم أو حال آية معطوف أو نقول إيه كذا خبر مقدم آية مبتدأ مؤخر كائن كذا آية كذا ثم هيا ثم هيا معطوف وثم بمعنى الواو مجرد لعطف والهمز للداني العاطفة الهمز مبتدأ للداني جان خبر كائن للداني والهمز كائن للداني وواء العاطفة واء مبتدأ في محل رفع يعني على السكون لمن نجيب يا رمي خبر كائنة لمن نجيب كائن لمن نجيب لمن نجيب اللام عرف جر من اسم موصول مع الجر مجرم باللام من يعني فتح لمن نجيب في الماضي مغير الصيغة مريفة عن مقدرة من ضرائع اشتغال محلي في سكون الوقف ونائب فاعل ضمير مستتر من جوانب تدل هو الجملة المفيد والنائب صلة الموصول لا محل من الإعراب لمن نجيب أو يا أو حرف عطف يا معطوف وغير واء العاطفة غير مبتدأ غير مضاف واء مضاف إليه مجرور مضاف إليه في معاد جر فمن يعصب لدى اللبس لدى مصروع الظرفية متعلق بجتمل لدى مضاف اللبس مضاف إليه مجرور وعلامة جر كثم ظاهرة اجتنب فعل ماضي مغير الصيغة من رفتها المقدرة من عمزها اشتغل معاد السكون القافية ونائب فاعل ضمير مستتر من جوازا تدل هو والجملة من الفعل والنائب والجملة من الفعل والنائب في محل رفع خبر مبتدا خبر مبتدا وهو غير والجملة جملة كبرى في دنيا صغرى معطوفة على الجمل السابقة على الجمل السابقة هذا هو إعراب البيتين بالإيجاز وكذلك أيضا معناه بالاختصار هو هذا بين النظم رحمه الله تعالى أن المنادى أنواع ينادى بألفاظ وحروف وهي يا و والهمز وواء وآ وآيا وهايا والهمز للداني وكذلك يدوى لمندوبي وكذلك تستعمل يا بدلها وهذا هو معنى البيتين. يقول الشارع رحمه الله تعالى لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره إما يكون مندوب أو غير مندوب والمندوب هو المتفجه عليه أو متوجه منه قال فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في يكون بعيد ما معنى حكم بعيد كالساهي كالنائم والسائل النائم يعتبر كالبعيد أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهايا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل أزيد معنا وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه هذا تعريف للمندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه الذي وجع فله ونحو أزيدا تتفجع إيش مما حصل له من المكروه وأزيدا أو تقول وظهراه أو وظهراه هذا متوجع منه قال ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التباس تعينت وا وامتنعت يا لأنها أم الباب هي وا لمندوب فقط هذا هو حصر ما أشار إلى الناظر رحمه الله تعالى بين لنا أن منادي أو المنادى يعني ينادى بأحرف يعني بأحرف على ترتيب المراتب السابقة قال وغير مندب ومدمر وما جاء مستغاثا فليعرى فعلما وهذا هذا الكلام ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن هؤلاء الحروف هذه الأحرف حروف النداء هل يجب مع كل منادى ذكرها أم هناك مسوغ لحذفها اختصارا هذا بين به بهذا بهذا البيت الذي بعده يقول وغير مندوب غير مندوب وسبق لنا أن مندوب هو المتوجه عليه أو المتفجع عليه أو متوجع منه، وغير مندوب ومضمر أي وغير مضمر، أما الضمير فلا. وما جاء مستغاثا، وكذلك أيضا وغير ما جاء مستغاثا، المستغاث يا لزيد لعمر سيأتي له باب خاص مندوب والمستغاث هذا. وغير مستغاث كذلك أيضا ماذا؟ وما جاء مستغاثا قد وعرى، أي يجرد عن أحرف النداء، أي وعرى يعرى معناه يجرد عن أحرف النداء وينادى بدون حرف النداء. زيد أقبل، وأصله يا زيد حذفته. يوسف أعرض عن هذا في القرآن الكريم، يوسف أعرض عن هذا ما فيها. وهذا هو معنى قول حريري وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، ربي استجب دعائي يا رب، ربنا إنك ربنا، ربنا في آية القرآنية في أخير على عمران ما شاء الله ربنا مكرر، وفي سورة البقرة في أخيرها ربنا رب، هذه كلها بحذفها في النداء. جائز هذا؟ جائز إلا في الأمور التي بينها المصنف، وهو ألا يكون أن يكون مندوبا أو مستغاثا، وهذه لا تعرف. فذلك أيضا إذا كان ضميرا لا يعرى، هذه لا تعرى. وأما مع ذلك يجوز تعريته عن حروف النداء، فعلما على من ذلك، هذه هي النون المبدلة من نون التأكيد، أصرف على من أبدلت للوقف، فما سيأتينا في باب نوني التوكيد وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول ثقفا قفا، ثقفا قفا. قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، يعني أن الحذف وذاك إشارة إلى الحذف للتعرية، حذف حرف النداء في اسم الجنس فرجل يا رجل، والمشار له واسم الإشارة يا هذا قل، أي استعماله، يعني أن العرب لا تستعمل اسم الجنس ولا اسم الإشارة عند النداء إلا مع الحرف، وقليل تعريفه. هذا أقبل، رجل أقبل، فهذا الاستعمال قليل، بل منعه كثير من النحاة وخالفه المصنف فأجازه مع من أجازه، لذلك قال ومن يمنعه فانصر عاهله، ومن يمنعه، والذي يمنعه يمنع نهائيا لا يجوز حذفه، فانصر عاهله، مش فانصره، فانصر عاهله، الذي يرومه انصره، ايش معناه؟ ها؟ الذي يخالفه انصره، واما هو لا وهو ملوك، يعني كثير من النحات منعوا، ولكن مصنف ما عجبه ذلك، لماذا؟ لورود استعمال العرب به، فلذلك الذين يمنعونه انصر عذلهم وقوي عذلهم ولا توافقهم بل خالفهم، هذا مقصده. ومن يمنعه فانصر عذلهم، لا تنصر هو وانما تنصر ايش؟ عاذله الذي يعذل. لماذا؟ لورود ذلك في القرآن الكريم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء، إن كثير من المفسرين يقول يا هؤلاء، ثم أنتم هذا اسم الإشارة، ثم أنتم هؤلاء، وكذلك الذرع واء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى السباع من سبيلي، هذا موعب هذه لا أي هذا أي هذا، هذا هو أحب الله. رعواء أي انكفف، أما أن تعلي من الغي والشحوات، رعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى السباع من سبيل، ما ترجع إلى السباع أبدا، إذن الأحسن بك والأليق بك إيش؟ أن تتوب إلى الله وتسلك السبيل والطريق السوي. المهم الشاهد لنا على بيت جميل في الموعظة، ولكن الشاهد هنا زرع واء، هذا معنى الشاهد، لا منادى حذف منه حرف النداء مع كون اسم إشارة، لأن العرب استعملت بهذا، فإذا هذا دليل لمن ينصر العاذل الذي قاله ممات زرع واء أصبح ليل، هذا أيضا من الأمثال، أصبح ليل يا ليل، وهذا اسم جنس يا ليل، أصبح ليل، أطرق كراء، أطرق كراء، إن النعامة في القرى، هذا لمن يتكبر وأعظم منه يتواضع يقال له أطرق كراء، كراء من كراواه أصبح هذا طائر، يقولون إنه يتعظم في نفسه من بين سائر الطائر. فإذا رأيت شخصا وغيره صاحب المنصب العالي يتواضع وهو يتكبر وفقير مسكين قل له أطرق ترى أطرق ترى إن النعام في القرى. نعم هذا سيد الطهران فيقول إن النعام في الكرى في القرى. فهذا قال أطرق ترى يا كروان أصله يا كروان. فهذا مسموع من العرب فإذا لا وجه للمليان. لذلك قال ومن يمنعه ماذا الضمير أي ومن يمنعه حرف النداء حرف النداء مع هذا مع اسم الإشارة ومع إيش ومع اسم الجنس فانصر عادله أي انصر من يلومه ولا توافقه. قال انصر من يلومه لأي إيش النداء يا مشكلتنا أي هذا هو النداء يا مشكلتنا هذا هو يارس أبيض 9594 اسمع أبيض يارس أبيض سيارة يارس أبيض 909594 صاحبه لف الآن إيش اسمه يارس يارس ولا يارس يارس من كان يدعو هذه سيارة فليقل الله المستعان. وقلنا لكم ونبهناكم ونبهناكم ونبهناكم ولكن لا تشعروا كثير من الناس يعني يسمع ولا يعي هذا ما ينبغي ربما لا يكون هنا على كل حال فإن كان هنا فنبادر لا ينبغي أن توقفونا أمام المحلات وأمام المسجد وأمام كذا ينبغي بعيد وتأتون وتحسبون وتحتسبون آثاركم دياركم تحسب آثاركم وتكتب آثاركم. وعلى على كل حال هذان البيتان بين بهما أن المندوبة ويعنيش والمضمرة والمستغاث لا يعرى من حرف النداء هذا مجمع عليه. وأما اسم الإشارة واسم الجنس فاختلفوا فيه والصواب جواز حذف حرف النداء معهما. يقول وغير مندوب العاطفة غير مبتدأ غير مضمن ضمن مضاف إليه مجرور ومضمر معطوف وما موصولا معطوف مجرور جاء في الماضي لغة جاء يجيء مقصور هذا اختصار جاء يجيء شاء يشاء لغة هذا مستغاثا حال منصوب على مستوى الظاهرة. والجملة جاء هو وفعله هو الجملة المفيد والفاصلة الموصولة معلم من الإعراب جاء مستغاثا قد وعرى حرف تقليل مبني تواصل وعرى في الأم مضارع مغير الصيغة مبني مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة من عمدها من عمدها التعرف وعرى ونائب فاعل ضمير مستتر هو الوعر. والجملة من الفعل والنائب في محل رفع خبر مبتدا وغير مندوب. فاعلما الفاء الصيغية مبني على الفتح اعلمان فعل امر مبني على الفتح صارب بنون توكيد خفيفة المنقلبة المبدلة الفا للوقف فاعلم وفاعله ضمير تنظر انت. والجملة من الفعل والفاعل هذا مقول قول المقدر فأقول لك اعلمان فهذا هو اعراب البيت الاول. وذا الواطفة ذاك في محل رفع مبتدا مبني على السكر الكافر في خطاب وذاك في اسم الجنس جار متعلق بقلب اسم مضاف جنس مضاف إليه والمشار إلى معطوف مجرور قال لا في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح وفاعل هو جملة المفيد والفاعل في محل رفع خبر مبتدا. قال لا ومن يمنعه الواو عاطفة من موصولة أو شرطية أريد على السكون محل رفع مبتدا. ومن يمنعه يمنعه هذه ليس موصولة إنما هي شرطية لذلك جزم الفعل بعدها يمنعه في المضارع مجزوم بمن وعلامة جزم سكون آخر يمنع وفاعله هو والهاء ضمير مفرد مذكر غائب محل النصب مفعول به. ومن يمنعه فانصر الفاء رابطة لجواب الشرط فنيت على الفتح انصر فعل أمر من يسكن وفاعله ضمير مستتر وجوب تدير أنت فانصر و عادله مفعول به ينصر وعلام صام ضائرة عادل مضاد الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاد إليه مملوك على سعره بضمة مقدرة ما نعم غير سكون الوقف سكون القافية. والجملة جواب الشرط فامنع فانصر عادله والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط مع الجزم. هذا. ويقول الشرح لا يجوز حرف النداء حرف النداء مع المندوب نحو زيد ولا مع الضمير نحو يا هذا يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاثة نحو يا لزيد يا لزيد ما يحذف على لا ما تقول لزيد. وأما غير هذه فيجوز معها حذف جوازا فتقول يا زيد أقبل زيد أقبل فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل بحذفها وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب بحذفها. لكن الحذف مع اسم الإشارة فقليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعه مصلي ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عامله أي معناه أي انصر من يعظمه على منعه لورود السماء به فمنهم ورد فمما ورد مما عندنا مما وهدي فمما ورد لكم ايه فمما في ألف فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى أن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي هؤلاء يا حبيبا أي هؤلاء. وقول الشاعر ذرع واء فليس بعد الليل بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي مع الشاعر لا أي ذا أي ذا. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي ليل وأطرف كرى أي يا كروان أي يا كرى هذا مرخم يا كروان كروان اسم طائر أي يا كروان فرخم بحرف النون على لغة من لا ينتظر فتبعت الألف ولكونها لينا زائدا ساكنا رابعا كما سئل ثم قلبت الواو ألفا لحركتها وانتهى ما قبلها وأكلوا حلال هذا حكم الشرع يعني كروان من حوالي من الطائر الذي يكر الطائر جمعا وهذا مثل تمامه إن النعام في القرى إن مش أن النعام إن النعام في القرى يضرب لمن تكبر وقد تواضع أشرف منه وهي ما شاء الله ظلم نصيبي شيء متواضع والفكر هذا متكبر وقالوا له أطرف كرى إن النعام في القرى. هذا هو معنى البيت شرح البيتين السابقين وهو تحدث فيما عن حكم حذف حرف النداء مع المنادى وبين ما يجوز وما لا يجوز. ثم ننتقل إلى بيان حكم المنادى من حيث الإعراب والبناء وهذا معنى قوله وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعك العهدى. هذا البيت بيان لحكم المنادى من حيث الإعراب والبناء. قال وابني أيها النحوي المنادى المفردى المفرد انتبهوا المفرد سبق لكم عدة تفاصيل فصلناه من أول باب الإعراب. المفرد هنا في هذا الباب وفي باب لا في اثنين كلاهما سواء في باب النداء وفي باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو المفرد. والمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع سلامة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة هذا هو في باب الإعراب. وفي باب العلم وكذلك في باب الخبر باب المبتدا والخبر ومثل باب الحال ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ظرف جار ومجرور هذا هو تفاصيل المفرد. فالمراد هنا بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يا عبد الله هذا مضاف ليس مفردا. وكذلك أيضا يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا هذا شبيه بالمضاف لأنه تعلق به ما يتم من تمام معناه فلذلك يسمى شبيها بالمضاف. إذن ما معنى مفرد هنا وابن المعرفة المنادى المفردة وابن المعرفة خرج النكرة فإنه غير هذا ابن المعرفة المنادى المفردة المنادى المعرف وابن المعرفة المنادى المفردة أي الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضارع. إذا ما هو يا زيد معرف زيد علم وهو ليس مضافا ولا شبيها بالمضارع. ابنه على الذي في رفعه قد عهد على الإعراب الذي عهدته قبل النداء. وذلك زيد له إعراب، زيدان له إعراب، زيدون له إعراب. إذن ماذا؟ هذه الأوجه كلها تجري الباب النداء. إذا ناديت المفرد يعني وكلها تسمى مفرد، كلها هذا مثنى وهذا جمع وهذا مفرد، لكن في هذا الباب يسمى مفرد، كله مفرد، لأن المعنى من المفرد هنا قلنا ما ليس مضافا ما شيء بمضافا، وهذا ليس منها. إذن يا زيد تبنيه على الضم لأن رفعه هكذا يا زيد، يا زيداني تبنيهما على الأليف لأن رفعهما رفعه بالأليف يا زيدان، يا زيدون يا زيدون. إذن إيش يكون يعني معربا بالواو لأنه يعني لأن إعرابه رفعه هكذا يا الزيدون. وكذلك يا رجال يا مكسر مبني على الضم لأنه مفرد، وهكذا كل ما جاء على هذا المثال يعطى هذا الحكم على الذي برضي قد عهد. إذا عرفنا بهذا حكم المنادى، وذلك أن نعرف هل هو مضاف أو شبيه بالمضاف، فإذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف فله حكم سيأتي. وأما إذا لم يكن كذلك وهو الذي يسمونه مفردا فيرفع فيبنى، مش يرفع لأن ليس له إعراب هنا في هذه الحالة. إذن يبنى على ما يرفع فيه، على إعرابه، على حركته، على شكله، على تشكيل إعرابه حينما يرفع. يا زيد هذا مبني وليس معربا، لكن بني على ما يرفع فيه. يا زيدان كذلك، يا زيدون كذلك. ومن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد أهدى. يقول وابن الواطفة ابن في الأمر مبني بحذف حرف العلة والياء والكسرة قبلها دالة عليها، وفاعله ضمير مصدر ينتظر أنت. المعرف مفعول به منصوب، المعرف المنادى صفة، المفردة صفة بعد الصفة، المفردة على الذي على حرف جر الذي مجرور على جار متعلق به، على الذي في رفعه جار متعلق بعهد، عهد في رماد مغير صيغة مبني على الفتح، وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير مصدر ينتظر تدره جواز تدره هو، والالف لاطلاق الفم وامتداد الصوت. قد عهد الجمله نفيل والفاعل صله المفعول والنائب صله الموصول لا محل لها من الاعراب. هذا خلاصه اعراب البيت ومعنى البيت. وخلاصه المعنى في البيت يقول ان المنادى ينظر الى حاله، فان كان مفردا يبنى على ما يرفع به، لو كان معربا لو كان بغير التركيب النداء. اذا كان مفردا في الباب الاعراب مثنى جمعا او جمع تكسير، هذه كلها تبنى على الضم والالف والياء. الشارع يقول لا يخلو المنادى من ان يكون مفردا او مضافا او مشبها به، مفردا او مضافا او مشبها بالمضاف. فان كان مفردا فاما ان يكون معرفه او نكره مقصوده او نكره غير مقصوده، نكره مقصوده او نكره غير مقصوده. يا زيد قلنا هذا يسمى مفرد العلم، يا رجل هذا يسمى نكرة مقصودة، يا رجل خذ بيدي هذا يسمى نكرة غير مقصودة. يقول القصد هو الذي يميز، يا زيد أغيثني، يا رجل أغيثني لرجل معين، رجل كان أنت غرقت في الماء ومددت يديك يا رجل خذني ترد معين، يا رجل خذ بيدي معناه إيش؟ معنى ذلك أنه أي رجل كان يغيثك، هذا يسمى نكرة مقصودة يا رجل، وهذا يسمى نكرة غير مقصودة لأنه لا تعين أحدا، إنما من تسمى بالرجل يغيثك. فهذا إما أن يكون مفردا علما، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة في عدد الحالتين يبنى على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها له يا سيد هذا مفرد العلم، ويا رجل هذا نكرة مقصودة، وإن كان يرفع بالآلف أو بالواو فكذلك مثنى والجمع نحو يا زيدان ويا رجلان. يا زيدان منادى مبني على الألف، نقول هكذا يا رب على الألف يعني مثنى، يرفعه بالالف ونصبه بالياء. ويا زيدون مثال الجمع. قال ويا رجيمون تصوير رجل. ويكون في محل نصب على مفعولية. وإعرابه نحن نقول منادى، لكن حقيقة إعرابه يكون مفعولا به، لأنه في تقدير الفعل مفعولا به. يا زيد أصله أدعو زيدا أو أنادي زيدا، فيا نابت مناب هذا الفعل، ولذلك ينصب بها بنيابتها، أو ينصب بفعل مقدر على خلاف بين النحاة في هذا التدبير. في محل نصب مفعولية، لأن منادى مفعول به بالمعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منه، فكم مضمر نجوبا أي معظوم نجوبا. فأصل يا زيد أدعو زيدا، فهدف أدعو ونابت يا منابة. إذن عرفنا من هذا أن هذا البيت بين به أن المنادى المفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. قال ثم ما يتعلق بنفس المسألة هذه إيش؟ وهو أن المنادى يبنى ولا يعرب، إنما يبنى وإنما محله المعرب. قال متم المسألة ونوين جمام ما قولوا ما بنوا قبل النجا ونجرى مجرى في بناء شجرة. يقول إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النجاء كيف نكون؟ هذا الذي سبق لنا أن تبينت لنا أن المنادى يبنى على ما يرفع به، على ما يرفع به في الإعراب، إذا ما يرفع معنى معرب. فإذا كان مبنيا مثل هذا لا ذاك، فإذا كان مبنيا قبل النداء كيف نقول ما في إعراب الذي نصحبه على ما يرفع به قبل ذلك؟ إذن يقول هنا وانوي انضمام ما قبله قبل النداء. يا هذا اسم إشارة مبني، فإذا إعرابه إيش يا حرف جاي هذا منادى مبني بضمة مقدرة إلى آخره. فهكذا نقدر انضمامه قبل انضمام ما قبله قبل النجاء. ثم ماذا؟ والوجرى مجرى ذي بناء جددا. والوجرى ذلك الاسم المبني قبل النداء مجرى ذي بناء كالبناء المجدد. يا هذا يا حرف جامل ياسر، هذا حرف تنبيه، ذا اسم إشارة في محل رفع منادى مبني بضمة مقدرة منع مملوك ضمن قدمها من ذا الشهر المحلي بسكون الأصل بسكون البناء. وهكذا نعربه ونجري عليه إعرابا جديدا وهو بناء جديد، لأن قبل ذلك كان مجعل السكون الآن مملوك ضمة مقدرة. ونوين بمعنى ما قبله قبل النداء ونجرى مجرى ذي بناء جديد. يجرى مجرى على ميمي المصدر ميمي مصدر ميمي يكون بالضم. مجرى لو قرأناه مجرى يجوز، يعني هذا من الثلاثي، هذا والوجرى من الرباعي، مجرى من الثلاثي. وقرئ في السبعة أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، مع كون فعلي رباعيا يعني استعمل الصوم إلى مصدر الثلاثي. يقول وانوي الإعراب الواطفة، انوي فعل أمر مبني بسكون على الياء مبني تقال الساكنة على الياء على الأخير بحذف الياء، مبني بحذف الياء أنه من الحروف من حروف العلة. وانوي والكسر تقبلها دالة على الفاعل وأنت. وانوي انضمام مفعول بمنصوب انضمام مضاف ما موصولها في المعجر المضاف إليه. بنوا فعل وفاعل صلة ما بنوا، ومن انضمام ما بنوا قبل النداء، قبل نصف الظرفية متعلق بمنوا قبل مضاف نداء مضاف إليه. والجملة تفيد والفاعل صلة موصولها محلها من الإعراب. وليجرى العاطفة اللام لام الأمر مبنية بكسرة وخففت التسكين للاستثناء تخفيفا سكنت تخفيفا. وليجرى هذه لام الأمر دائما إنها مجرورة مبنية عاطفة، لكنها إذا دخل على عاطف الواو أو الفاء أو ثم ليقضوا تفذوا تسكن. ولو قرأت بكسر جائز إلا في هذا، هنا الوزن ينكسر ولذلك ما يجوز كسرها، وإلا في وليجرى جائز. وليجرى فعل مضارع ميزون باللام وعلامة جزم حذف حرف الإلا وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها. وليجرى هنا يبايره ضمير مستتر تقديره هو مجرى. وليجرى مجرى منصوب على الظرفية منصوب إيه مفعول مطلق أو منصوب على الظرفية لأنه موافق له. وشرط ذا وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما هو اشتغى سبق لنا هذا نجعله ظرفا. طيب مجرى ذي مجرى مضاف ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جريرية لأن من الأسماء الخمسة أو يستتب وثلث مضافة التي رفوها بالواو ونصوها بالألف وجرها بالياء. ذي مضاف ذي بناء مضاف المجرور جدد في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح وألف إطلاق. ونائب فاعل هو الجملة المفيد والفاعل يعني والجملة المفيد والنائب صيغة معالي جرير صفة بناء مجدد بناء مجدد. هذا الشعر يقول أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء أدرى بعد النداء بناء على الظرف نحو يا هذا ويجرى مجرى ما تجدد بناء بالنداء كزيد مثلا لأنه يتبع بالرفع مراعاة بالضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة بالمحل. هذه فائدة تفهر متى وليجرى مجرى هذا الشطر الثاني أهملنا يعني فائدته. والوجرة ما معنى قول وجرة يقدر أنه كبناء مجدد وبماذا نعرف هذا في التابع له يا هذا العاقل يا هذا العاقلة يجوز الوجه لأنه كبناء مجدد يعني يجوز هذا العاقل والعاقل صفة تبيعه باللفظ العاقلة تبيعه بالمحل لأن المنادى في محل نصب. هذه فائدة قوله والوجرة المجرى ذي بناء جدد. إذن عرفنا من هذا أنه قدر له بناء الضم وما فائدته يظهر تظهر فائدته في التابع له. فالتابع يجوز أن ترفعه نظرا للهوين للفظ بناء الضم الضم مقدر على ويجوز نصبه مراعة للمحل. ولذلك قال ويجرى مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد لأنه يتبع يتبع بالرفع مراعة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعة بالمحل. فنقول يا هذا العاقل والعاقلة وجهان بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. وهذا له باب تابع للضم المضاف بناء ألزمه نصبا كزيد بن الحيل يأتي بباب بعد قليل. هذا معناه كما نقول في النداء يا زيد العاقل يا زيد الظريف ويا زيد الظريف وجهان يجوز لك في التابع وجهان أن تتبعه باللهو لأنه مبني على الظن يا زيد الظريف ويجوز أن تتبعه بالمحل لأنه محل نصب فتقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريف. وهنا أيضا بناء يقدر لكن في التابع يجوز الوجهان كالظاهر. قال رحمه الله هذا انتهينا من احكام البناء. والمنادى خمسة اقسام المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. كم اقسام المنادى خمسة وهي المفرد العلم مثله يا زيد ويش والنكرة موصولة مثله يا رجل ويش ثالث والنكرة غير موصولة مثله يا رجل خذ بيدي ويش الرابع المضاف مثله يا عبد الله وخامس الشبيه بالمضاف هو الذي تعلق مع كل انتفاع معناه جار مجهول أو ظرف أو مفعول إلى آخره ومثله يا طالع عن جبل. فإذا أخذنا حكم ماذا فيما مضى والمفر ومن المؤه ومن المنا ومن المعرف المنادى المفردة الذي ربك العجاب اللي عرفنا من هذا من مما مضى البناء اللي إعراب المنادى المفرد العلم مفرد العلم مفرد العلم. هنا يبين لنا سائر الأحكام والمفرد المنكورة والمضافة أو شبه انسباج من خلافة. قال اجب على والمفردة والمفردة المنكورة. أما المفرد النكرة نكرة مفردة، النكرة مفردة يا رجل، والمضاف كذلك أيضا المفردة منكور، المفردة المنكورة يا رجل الخذيتي، المفردة المنكورة ليس معرفة، لأنه فيما مضى المفرد العالم والمفرد والنكرة المقصودة، وهذا النكرة غير مقصودة. والمفردة والمفردة المنكورة النكرة، والمضاف يا عبد الله وشبهه فيا طالعا جبلا انسي عاجبا خلافا، بدون خلاف بين النحاة ولا بين استعمال العرب، كلهم اطبق العرب كلهم واتفق النحاة كلهم على ان هذه الثلاثة تنصب وجوبا، وهي النكرة غير مقصودة، وهو النكرة غير مقصودة، والمضاف عبد الله والشبيب المضاف يا طالع عن جبل، هذه الثلاثة بدون خلاف تنصب ولا يجوز بناؤها. وبقي لنا قسمان بدنا أخذنا فيما مضى، وهي مفرد العلم ونكر المقصودة. قال والمنكر المفروض والمفرد المنكر منكورة والمضافة وشبهه الثلاثة انسب عادما خلافة، فتقول يا رجلا خذ بيدي، وتقول يا عبد الله أقبل، وتقول يا طالعا جبلا أقبل، وهكذا يقول. والمفرد المنكورة وإعرابه، والمفرد مفعول مقدم منصوب، المنكورة صفة، والمضافة معطوف منصوب، وشبهه معطوف منصوب ينصب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وتجر، وأنت عادما حال منصوب ولا استغنى عنه، خلافا مفعول به منصوب لعادما، والآلف بين التنوين، وهذا إعرابه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تقدم أن المضاف إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، إذا كان مفردا مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، هذا المعرف المناد مفردا نكرة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به. وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، أو مضافا أو مشبها به نصب. فمثال الأول قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، لأنه أعمى ما يرى الناس حتى يعين فلانا، ولذلك يقول يا رجل خذ بيدي، إذن هذا مفرد نكرة غير مقصودة، هو يريد أي شخص من جهة يغيثه بذلك المقام، ولذلك قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، ما يقول يا رجل لأنه ما رأه، ويجوز أن يقول وتتخيل هناك رجل يقول يا رجل، لكن إذا قال غالبا يكون بهذا الاستعمال يا رجلا خذ بيدي. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرفت فبلغ نجا ما يمن نجران ألا تلاقيا، اللهم يتحسر هذا. يقول أيا راكبا، يا راكبا، ما قال يا راكب، لأنه لا يرد راكبا معين، أي راكب يا راكب، إما عرفت أي أعطيت العروض، والعروض مكة المدينة اسم من أسمائها، يسمونها عروض، إذا ما أتيت الحجاز معناه، إذا ما أتيت الحجاز يعني فبلغ ندامايا، فبلغا معناه ندامايا أي الذي ينادي منه يشربه ذو خمرة، ندامايا من نجران البلد المعروف، من نجران ألا تلاقيها، وهذا هذا خلاص مات. فالشاهد أيا راكبا إما عرفت، إن عرفت أتيت العروض معناه، أيا راكبا لا يريد راكبا معينا، ولذلك نصبه. هذا مثال للنكرة غير موصولة. ومثال الثاني وهو مضاف قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمر بالبصرة، ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه، هذا رفع هذا متعلق به، ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك، الناس يعني له أهواء سمى ولده 33 علم هذا علم، فوش عند النداء ماذا نستعمله؟ نستعمله هكذا بالنص يا 33 تعال مثال هذا ولا يبقى هذا يستعمله. قال يا 33 أقضي، هذا هو معنى قوله. ماذا؟ إذن عرفنا من هذا، من هذا البيت مضمون البيت أنه بيّن لنا أحكام ثلاثة أنواع من أنواع المنادى، وهي النكرة غير مقصودة مثل يا رجل خذ بيدي، وإيش والمضاف مثله يا عبد الله، والثالث والشبيب المضاف وهو ما كان ما ما ما, ما جاء بعده ما يكون من تمام معناه كالظرف الجار والمجرور والنائب الفاعل او الفاعل، يا حسنا وجهه هذا فاعل والنائب الفاعل او مفعول به، هذه كلها اذا جاء متعلق بما يتمم معناه يسمى شبيها للمضاف، لانه لم يكن مضافا لفظا الا انه يعني انجر الى ما بعده كالمضاف. هذا هو خلاصه معنى البيت وشرحه واعرابه. ثم لم تجد البيت الذي يليه ماذا قال؟ هذه مسألة أيضا متعلقة بما مضى المنادى، وعنه قال ماذا؟ ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن. هذه مسألة لا يبنى أذكرها، مسألة ابن فلان في الحديث هذا، حدثنا فلان ابن فلان، إن هذه ابن يعني إذا تقع بين عالمين كثيرا تقع هذا، فإذا وقع بين عالمين الأول كان الثاني أبا للأول وجب في هذه شيئان، وهما حذف التنوين من الاسم الأول وحذف الآلف من كلمة ابن، هذا واجب. تقول محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله أصله محمد بن عبد الله، فحذف التنوين الأول والهمزة من الثاني، وهذا ولو شروط، ويذكر هنا نحو 5-6 شروط، لكن هذا في النداء. وكذلك أيضا هناك ألا يكون الثاني أما ولا جدا أو عما أو غير ذلك، وألا يفصل بينهما، وكذلك أيضا ألا أن يتبع، فلو صار بدلا أو ما إلى ذلك خبر مبتدئ معذوب يكتب، وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك أيضا أن ألا يقع أول السطر ابن، فإذا وقع في أول السطر تكتب، وهكذا هذه. وكانت لي أبيات ضعت مني ولا في الرسالة ما في ضعت، على كل حال فيه. وكذلك أبو الشامي عنده أبيات في هذا، في هذه المسألة وكنت كتبتها وما أدري أين هي. المهم هذه المسألة يتكلم فيها الشراح والمحشون لهذا البيت، لهذين البيتين اللذين اتيان. وهنا مقصود مصنف باب النداء فقط، لا نحن نتكلم على عموم وقوع ابن بين عالمين، وهذا غير هذا يعني متعدد بهذا. يقول ونحو زيد، زيد قسم من الأقسام الخمسة الماضية، أي قسم هو؟ ها؟ مفرد العالم، المفرد العالم. يقول إذا استعملت المفرد العالم ونحو زيد ضم وافتحان، أعطيه حركتين، الضم وهو الأصل، والفتح اتباع بما بعده، ومن نحو أزيد بن سعيد لا تهين، أي من المثال الذي هو أزيد، والهمزة تقدم لكم أنها من حروف النداء، ولمنادى النائي أو كالنائية وأيواء كذا آيات معايا، والهمز للداني هي هذه أزيد ابن سعيد لا تهين، أي لا تضعف معناه، هذا تركيب معنى التركيب. وإلا فعل الشاهد زيد هذا تعتبر منه ماذا؟ مفرد العالم. وما إعرابه الذي بين لكم لما مضى؟ أيوة، قال الناظم رحمه الله يعني وابن المعرف المنادي مفرد على مفرد القول إنني أزيد أزيد، طيب لكنه وصف بابن بعده مباشرة بدون فاصل، فإذا ماذا يخفف بأمر آخر وهو إعطاؤه الفتحة يعني إتباعا لما بعده، هذا يسمى إتباع، والإتباع عادة كان لما سبق، لكن في هذه المسألة مسائل هناك استثنوا إتباع ما بعده، ومن جملة هذا. إذا يجوز لك أن تقول أزيد بن سعيد لا تهي، أزيد بن سعيد يجوز لا تهي، أما أزيد ما هو إسراوي أعرابه الأصل لأنه إيش مبني على الزيد، وأما زيد جاءه من هذا التركيب الخاص لأنه وصف بمن ووصف وبعده عالم وقع بين عالمين وكان صفة وليس مقطوعا منها من الأول، فلذلك يجوز لك الوجهان، إن شئت قلت زيد بن سعيد لا تهي، وإن شئت قلت أزيد بن سعيد بإثنين لا تجد أي لا تدور. قال طيب يقول ونحو راتبه نحو مفعول مقدر نحو مضاف زيد مضاف اليه مجرور ضم في الامر مبني وفتحت مقدره مبني بسكون مقدره وفتحت ضم وضم يجوز في وجهان ضم ثلاثه اوجه هذه قراتها في اي درس في التصريف هذا ثلاثه اوجه ضم مبني على فعل اصله ضم اضمم ثم ادغم وهجرت وصيه استغناء فصار ضم فاذا يجوز لك الكسر على اصل خدم اتباع ساكن ضم والفتح للتخفيف والضم للاتباع ضم لا قبله ضم في امر وعلى هذه الاوجه الثلاثه وفائض ضم ضمير مصيب وانت تدرو انت ونحو زين ضم وافتحنا الواطف افتحنا في علمات مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد المشدده افتحنا ونون مشدده نون التوكيد ان يتعافل وفاعله ضمير مصدر ينتظر انت افتحنا من نحوي ونحو زيد هذا على مذهب بعض النحاة يجوز ان يكون من باب التنازع واما على مذهب المسند لانه قال ان عاملان ابتغيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل لا يرى إعمال يتنازع العاملين على مفعول مقدم وعلى ذلك نقول إيش أن مفعول مقدم يضم وحذف نظره ليفتحن كذا وأما على من يرى أن تنازع العاملين فيما سبق من المعمول يجوز نقول من باب التنازع ومن نحو أزمين حرف جر نحو مجرم بمين نحو أزيد بن سعيد ناطق مجرم محكي أنا مراد من أفره وأصل إعرابي أزيد والحمدة للنداء زيد مبني على الضم لأنه مفرد عالم أو نقول زيد مبني مضمة مبني على الفتح إتباعا هنا بعده يا زيد ابن هذا وجه واحد وهو الفتح عليه الفتح لماذا لأنه أحد أقسام منادى المتقدمة وهو ما نوعه مضاف هذا هو اسم المضاف ولذلك ما يجوز فيه يجوز زيادة يجوز على زيد ابن سعيد لا تهي لا نهي تهي المضارع المجزوم له وعلامه الزوفائل وأنت هذا هو معنى البيت ويقول الشارح إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم هذا شرط الأول علم والثاني علم وبينهما ابن ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو والفتح اتباعا نحو يا زيد بن عمرو ويجب حذف الف من قلاله هذه خطا نطقا وخطا تبعا للفظ حذفت ما تكتبها يا زيد بن عمرو ما في همزه الوصل ما تكتب وقد لقى محشي هنا نحو سته او سبع شروط لحذف هذه وكونوا على بصيرة منها هذه مسألة مهمة قال هذه مسألة متعلقة بها يقول ونوي قال والضم إن لم يلد ابن علما هذا الحكم وهو جواز الضم والفتح إذا ولي الابن العلم الأول بأن كان صفة له أما إذا لم يليه فلا يقول والضم واجب إن لم يلي الابن علما أي وجب يجب الضم إذا كلمة ابن فصلت بين العلم وبينها هذا يجب له الضم وجب ضم المنادى وامتنع إتباعه فتحه يا غلام ابن عمرو يا غلام والضم إن لم يلي الابن علما إذا كان المتبوع اسم جنس يعني والضم يجب إن لم يلي الابن علما مثل يا غلام ابن عمرو هذا غلام تعتبرونه ماذا ليس مفرد العالم هذا إيش اسمه نكرة مقصودة يا غلام إذا الابن ما ولي العالم ففي هذه الحالة ما يجوز إلا وزن واحد وهو الضم. يا غلام لا تقل يا غلامة لأنه نكرة مقصودة وليس علم مفردا، فلذلك قال والضم إن لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم أو ليس بعد الابن علم وكذا من الثاني. يا مثل ايش؟ أو يلي الابن علم لم يتبعه علم. وماذا؟ يا غلام يا زيد يا زيد ابن أخينا يا زيد ابن أخينا، هذا ابنك ولي علما مفردا وهو زيد لكنه بعده ما في علم. يا زيد ابن ايش؟ أخينا أو ابن عمنا، هذا ما يجوز له وزن واحد. تقول ايش؟ يا زيد بس ابن أخينا، فهذا هو وجه الفرق بينهما. إذا لم يتقدم علم لا يجوز إلا الضم، يا غلام ابن عمرو. إذا لم يتلو ابن علم وجب الضم، يا زيد ابن أخينا، فهذا هو قوله. والضم إلا اليمين إن لم يمن ابن علم أو يلي ابن علم قد حكم الضم مبتدعا. والضم إذا لم يلي ابن علم أو يلي ابن علم قد حكم أي لزم ووجب، لا يجوز إلا هذا، ما يجوز الإتباع. إذا شرط ذلك المتقدم ماذا؟ أن يقع المنادى مفرد العلم ويتبعه صفة بدون فاصل كلمة ابن، وذلك الابن مضاف إلى علم أيضا. فإن اختل شرط من هذه فلا يجوز في المنادى إلا الضم، سواء كان مفرد العلم يا زيد مثل ابن أخينا أو مفرد أو أو أو أو أو أو مفرد نكرة غير مقصودة يا نكرة مقصودة يا غلام ابن عمرو، وهذا معنى هذا البيت. يقول ايش؟ والضم العاطفة الضم مبتدع إن لم يكن أداة شرط وجزم، لم حرف جزم وقلب ونص وجزم مبنية ونفي جزم مبنية السكون، إن لم يلي لم يلي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء لم يلي. الابن إن لم يلي الابن علم، الابن مفعول به منصوب مقدم وعلم فاعل مؤخر مرفوع، أو يلي الابن أو حرف عات يلي فعل مضارع معطوف مجزوم معطوف يلي معطوف على الأول. الابن هذا مفعول بمقدم عالم غير مؤخر، قال حتم قال حرف تحقيق حتم في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف الإطلاق، ونائب فاعل هو الجملة ونفير والنائب في محل الرفي خبر مبتدا للضم، هذا إعراب البيت. يقول إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضمه وامتنع ضمه فتحه، فمثال الأول علم يا غلام نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو ويا زيد الظريف، هذا الثاني مثال له وهو يا زيد تقول ايه السائل يسأل يقول هذا مفرد العالم تقدمهم، لكن فصل بينهما ما وليه، ولذلك ليش يا زيد الظريف يا زيد الظريف ابن عمرو، اذا ماذا هذا ما وليه جاء صفة فارق. ومثال الثاني لم يلي علم يا زيد من أخينا فيجب، يعني بناء زيد على الظن في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة ابن كلمة ابن اختل شرطها، لأن شرطها أن تقع صفة لعلم وبعدها علم أبل الأول، وهنا فصل، فلما فصل لازم تكتب همزة الوصف جميع التركيب في هذه الأمثلة التي ذكرناها آنفا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليتين ما تعون بعين وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيدنا وجعل الوارث منا شاكا لنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خلق ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.